أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعاذنا الله منه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا رحمة لنا ولا أخر. الله رحمتك الواسع. ألف لام را تلك آيات كتاب لعلكم تعقلون. نعم. الكتاب المبين. قبله لمن الغالين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث

يلتقطه بعض السيار أرسله معنا فزين أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال اقتلوا يوسف اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا بعده قوما صالحين قال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيار نعم يا قرآن لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم قالوا يا أبانا قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا ذا يوسف وإن وأوحينا إليه فلما ذهبوا